بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة هود عليه السلام. صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود غير مقطوع فهو بخلاف عطاء الدنيا فهو المنقطع. إذن قال المؤلف رحمه الله: وأما الذين سعدوا، إحنا أمس كنا في الذين شقوا ولذلك تجاوزنا. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود غير مقطوع فهو بخلاف عطاء الدنيا فهو المنقطع. إذن لأن كان معنا في البداية فمنهم شقي وسعيد، قلنا الشقي والعياذ بالله هذاك من أصحاب النار اللي قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قلنا في هذه البعض قالوا الفترة التي يقضيها المجرم في الحشر هذا المستثنى، والبعض الآخر قال لا، هي الفترة التي تكون انتقالة من النار وشدة النار إلى شدة الثلج إلى الزمهرير، يعني من أشد إلى أشد. ولذلك لو تلاحظوا في بعض عندما يروح في القطب المتجمد تجد أول إذا ما كان حريص الشخص، لأنهم يروحوا بعض الأشخاص في اكتشافات أو كذا، أي شيء يخرج منه بس على طول ينقطع، ما بلا لازم انه يكون حريص وكذا وكذا، ولا على طول يعني يجي تيبقسم انقطع سبحان الله. الفريق الثاني قال: واما الذين سعدونا، قال فهذا معنى السعادة. السعادة هي عندنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، هي مرتبطة، يعني سعادة الدنيا مرتبطة بسعادة الآخرة وسعادة الآخرة مرتبطة بسعادة الدنيا. فالإنسان السعيد في الدنيا استحالة أن يأتي مجرم سعيد، أو يأتي إنسان يرتكب الفواحش ويكون سعيد، مستحيل، لأن هذه الأصل إنها شذوذ عن القاعدة عن الفطرة. الفطرة الأساسية أن الإنسان يعني في طريق الخير ويعمل الصالحات ويتجنب الخبائث، لكن إن ارتكب المعاصي وارتكب هذه المخالفات وارتكب هذه الأشياء فهو شذوذ على الفطرة، فلذلك إنه يكون نفسيا محطم ونفسيا في عنده الضيق، وعنده تجد المجرم ضايق نفسيا، ولو رأينا فيه كذب، كله كذب كذب، ما بلا انه يعني يضحك على نفسه ويضحك على الآخرين، ولا لأن ما خالف الفطرة، ما خالف الفطرة التي الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها، هو خلاف الطبيعة. فيأتي شخص مثلا يرتكب المعاصي أو يقتل الناس أو يزني أو كذا أو كذا ويقول انه كذب، كذب تماما، يعني مجرد انه يضحك على نفسه او يضحك على الاخرين، لان هذا مخالف للفطره التي فطر الله الناس عليها. ولذلك تجد الانسان اذا صلى تجد له سعاده في الصلاه، اذا مثلا اعطى بينه وبين الله شيء تجد عنده سعاده في نفسه. نعم، اذا وجدت انه يعني عمل صالح تجد في نفسه السعاده والرضا، انه مرتاح وراضي وكذا وكذا في نفسه. كذلك عكسها تماما عندما يرتكب الإنسان أي معصية مهما كانت، لابد أنها تأثر عليه نفسيا، لابد أنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أتى بلفظ شقي وسعيد، هذاك من الشقاوة وعلى ما تقول الغبارة، وهذا من السعادة. فالسعادة هنا للعمل الصالح، نعم، فسعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة، نعم، شقي في الدنيا لابد أن يكون شقي في الآخرة. يعني الشقاء هنا ما هو مقصوده، البعض يفهمها الشقاء من العمل، ولا ان فلان قال ما فلان والله انه شقي، لكنه مؤمن. يعني فيه فرق بين يعني لا، الشقاء هنا بمعنى والعياذ بالله المصير السيء في الآخرة. قد يأتي إنسان يقول فلان شقي ولكنه ما شاء الله عليه مصلي وصائم وملتزم وكذا وكذا، لكن شقي في الدنيا، يعني ما مشيت معها الدنيا، هذا شيء آخر. فما أتحدث عنه، أنا أتحدث عن الشقي في ال في ال في الآخرة، الشقي في الدنيا بعدم الاستقامة. نعم، وهي مرتبطة بالآخرة، كما أن السعادة في الدنيا مرتبطة بالسعادة في الآخرة. مهما حاول الإنسان يأتيني ويقول يا أخي تعال، هذا فيه هذا من ملك، ولا هذا رئيس، ولا هذا تاجر، ولا هذا غني، ولا هذا، وهذا هو عايش في سعادة وهو مجرم، لا أبدا. والله ما معه من السعادة إلا الكذب اللي أمام الناس، لكن عندما يخلو إلى نفسه ويكون مع نفسه تجده كل حياته هم وغم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى مع الإيمان الأمان النفسي. فالأمان النفسي هو أعظم يعني ما الإنسان، أعظم ما الإنسان يتعامل معه في حياته، الأمان النفسي. لذلك كان من غض بصره، سواء الرجل أو امرأة، من غض بصره عن محارم الله وجد لذة الإيمان في قلبه. يعني الإنسان رجل وامرأة وغض بصره لله سبحانه وتعالى، أو المرأة كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجد لذة الإيمان في قلبه. فللإيمان لذة، وللإيمان ذوق وطعم، وللإيمان راحة نفسية هائلة يعيشها الإنسان. ولذلك قلت لكم، شوف الإنسان إذا خرج من بعد صلاة وأتقن صلاته وكذا وكذا، تجد عنده راحة وإطمئنان. سبحان الله العظيم، ما الدنيا كلها تسوى هذه الراحة التي عنده. فلو الإنسان، تجد الإنسان أحيانا يناجي الله سبحانه وتعالى، وتجد أنه عاش مع الله سبحانه وتعالى في راحة نفسية جميلة جدا. يعني فلذلك نعم، هم الذين سعدوا ففي الجنة، لأنه سعيد، قلنا يده سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة بالعمل. مع السعادة، هذه سعادة أيضا اللي هي سعادة الخلود، لا تقدر بلا ثمن ولا شيء، سعادة الخلود. عاد هناك سعادة أنه نجا وأنقذه من أهل الجنة، هذه سعادة لا. ثم يدري يأتي بعدها أن هذه السعادة أنها خالدة، ما بها ما ينقصها. أنت اليوم ذا الحين أنت سعيد صبح، جاء لك في الظهر ما عجن لك اليوم كله، ولا جاء أنت في المساء مرتاح، ما قمت الصبح إلا وقد معك اللي قال نعم. الآخرة الجنة سعادة أنك من أهل الجنة، وسعادة أيضا أن هذه السعادة أبدية، لا هم ولا غم ولا كدر ولا نصب، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، أخوانا على سرر متقابلين. نعم، فأنت ما عاد عند الإنسان خلاص ما فيه شيء يكدر هذا العطاء. آمين. الله لا يحرمنا الجنة إن شاء الله، يجعلنا وإياكم والدينا وأخواننا وأخواتنا وكل أرحامنا وأمة محمد كلهم، ما يضايق أبنا إلا نعم، غير مقطوع فهو بخلاف عطاء الدنيا فهو المنقطع. فلا تكون في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، غير مقطوع، غير منتهي، عطاء غير منتهي إطلاقا. ولذلك قيل إن أهل الجنة لما يدخلوا الجنة يقول إن أقل واحد في الجنة، أدنى رجل في الجنة أو امرأة في الجنة، قال أنه يطاف عليه في اليوم الواحد بأكثر من 10,000 نوع وصنف من أنواع الطعام. يعني هذا أقل واحد في الجنة، فكيف ما عاد من قال له الله سبحانه وتعالى يقال له اقرأ ورقة قارئ القرآن، كيف من كان مطيع الله ورسوله، كيف من كان مطيع لوالديه، كيف من كان يعني كيف من كان متصدق، كيف من كان من أهل العلم، كيف من كان من أهل فالجنة درجات. إذا كان هذا أدنى شيء في الجنة ومع ذلك خلود أبدي في السعادة وفي الخير وفي هذا الراحة وفي كذا، والله لما الإنسان إلا الراحة النفسية ما تكفي ولا ما احنا فيه كل يوم. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. إضافة إلى ذلك من فضل الجنة أن الإنسان يأتي إن شاء الله وإحنا في الجنة أنه يريد أن يرى آباءه أمهاته وأخوانه وأولاده وأصدقائه. هذا عظمهم على العظمة، هذا عظمة على العظمة، ويروحوا يتعذبوا ويريحوا أنفسهم يعني، ويطلعوا رحلات ويطلعوا ما عندهم مشكلة. فعندما يأتي هذا النعمة، يأتي الأب وهو في درجة عالية والأسرة فيقول يا الله اجمعني بأسرتي وارتفع، أو الأسرة معه، أو تأتي الزوجة الصالحة وتقول يا الله اجمعني بزوجي وأولادي وكذا وكذا فيرتفعوا معه. يعني شيء لا يقدر، يعني ما أحد يتخيله هذا النعيم الأبدي، النعيم الدائم والفضل من الله سبحانه وتعالى. إذا قام واحد من الناس اللي معه فلوس أو كذا وكذا وقال أنا بأسوي لك قصر أتفنن فيه، كنت أنا أمس في قصر هذا حق الأفراح سبحان الله، ويقول أنا بأتفنن لك في هذا القصر، لأن هو قام وسوى لك هذا القصر بشكل بدون. كيف إذا كان ملك الملوك الذي ما بالله أمره بين الكف والنو، وهو اللي هيئ لك هذا القصر، اللي هيئ لك هذا المكان اللي أنت بتدخل إليه. يعني حقيقة ما عاد الإنسان إذا رأى أو إذا تخيل هذا العظمة وهذا الرضا من الله سبحانه وتعالى، تجد أنه يحتقر الدنيا ولا عاد تسوى شيء الدنيا عنده، بل حتى أنه يستبطي الأيام إذا كان عمل صالح، فأنه يستبطي الأيام لأنه يريد. يعني اللي قال أمير المؤمنين سلام الله عليه متى يأتي أشكاها يخطب هذا من هذا، خلاص قال مليت، أبغى أتجه إلى المكان اللي أنا موعود به، هي خلاص انتهى. فدائما إذا تحدثنا عن الجنة، لو جلس الإنسان، يعني أنا في نظري مجرد أن الإنسان يعرف أنها في الأصل رضا الله سبحانه وتعالى، يعني لأن رضا الله سبحانه وتعالى عاد أفضل من الجنان وأفضل من كل شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاد رضا الله سبحانه وتعالى أفضل من الجنة اللي احنا نريدها، ولذلك السخط والعياذ بالله أشد من النار. فتجد النبي صلى الله عليه وعلى آله لما يتعوذ يقول اللهم إني أعوذ بك من سخطك والنار، لأن الإنسان يدخل في أن يكون يعني في سخط الله والعياذ بالله لا قيمة له. إذا كان في سخط الله فلا قيمة له إطلاقا. ولذلك عند بعض العلماء والأئمة يقول يعني أني أريد رضا الله لا أريد الجنة، لأن رضا الله قد هو كل شيء. إذا قد دخل الإنسان في رضا الله حاط بكل ما يريد، نعم، والعياذ بالله كذلك سخط الله. لذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، قلنا قد هو في الجنة أولا سعادة في الدنيا وفي الآخرة، وسعدوا خلاص وصلوا إلى الآخرة وهم سعداء. أما الذين سعدوا ففي الجنة، وصلوا الجنة خلود خالدين فيها أبدا أبد الآبدين. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، دوام إلا ما شاء الله. قال انتقال من أفضل إلى أفضل، المشيئة هنا ليست كما يعتقد البعض في هذه كنها مشيئة، لأنها حتى هنا الذين يعتقدون أن إلا ما شاء الله في حق النار أن خروج، بعضهم يقول لا ما شاء الله خلاص تصل إلى مرحلة معينة ويقول أخرجوا من النار لا يبقى فيها أحد، قلنا فعلا كذا حتى الجنة بيقول أخرجوا من الجنة. نعم إلا ما شاء الله، ربك عطاء غير مجدود، قلنا عطاء مستمر يعني أن ينظر أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا طائر في الجنة ويشتهي فإذا هو بين يديه على الشيء الذي يريده، مشوي مندي مضبي اختار اللي تبغاه وجاتك. يعني سبحان الله الثمار كل شيء. فلذلك الجنة عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله فيها ما لا عين رأت، يعني يقف الإنسان عند هذه العبارة، فيها ما لا عين رأت، يعني أنت أصلا ما قد رأيت، أنت أعلى وأغلى وأعظم ما قد رأيت شيء في الحياة الدنيا، يعني في أشياء شفتها أنت يا في غابة وأعجبتك، يا في قصر لملك أو لكذا، أو قصر عالمي وهذا أعجبك أو كذا. هذا ما لا عين رأت، هذا كله تافه لا يعادل في فضل الله سبحانه وتعالى في الجنة، لا يعادل ولا قطمير ولا شيء فيها ما لا عين رأت، يعني ما فيه مجال أنك تتخيله بالرؤية. أن أحيانا الإنسان يتخيل أشياء، أنا الآن أتخيل مثلا جنة معينة فيها أشجار، كل واحد منا يختلف خياله عن الآخر بحكم اطلاعه. أنا قد ربما سافرت إلى دول فيها كذا وكذا، وأنت ربما سافرت دول أخرى، كل واحد منا، أو أنا ما رأيت إلا اللي أنا أعرفه، يعني مثل اللي موجود عندنا هنا يتخيل عشر ولا نخل، هذا اللي عنده قدامه، ما عنده شيء غيره. لكن عندما يجينا واحد آخر قد راح في منطقة أخرى أو في دولة من الدول كذا وكذا، لا تخيله أكثر منه. هذا كله ما هو شيء، ما هو شيء ولا بعض شيء ولا صفر ولا صفر في المية مما ينتظر، ما لا عين رأت هذا في الرؤية، ولا أذن سمعت، قد لا تكون رأيت. ولكن أجي أقول لك أنا والله سافرت إلى المكان الفلاني، رأيت فيه من الحدائق، ورأيت فيه من القصور، ورأيت فيه من الجمال، ورأيت ورأيت ورأيت ورأيت، وأنت ما بلا تسمع. مع هذا كله ما لا ولا أذن سمعت، ثم بعد هذا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى هؤلاء الذين رأوا وهؤلاء الذين سمعوا وهذا كله أيضا ما خطر النعيم الموجود لك على قلب بشر، لا نبي ولا غير نبي. يعني شيء ما يعيش الإنسان مع هذا النعمة ومع هذا الجنة، يرى الإنسان أنه من باب الغباء، يعني يكون الإنسان غبي إلى أبعد درجة عندما يضيع هذه، ويروح ودك انه ما بالله بيضيعها وبس، يعني لو بالله مجرد انك ما بالله تضيع هذا النعيم في الجنة ولا عاد عذاب. لكن المشكلة والكارثة انها بتضيع هذه بعد هناك عذاب. لذلك يقال انه اذا مات الميت وكذا يفتح له باب الى الجنة اذا كان من اهل الجنة، فيقال هذا مكانك في الجنة، ثم يفتح الباب إلى النار، قال وذاك مكانك لو أنك ما أطعت. فمن فرحته بس أنه ما دخل هذا ينسي الجنة وعظمته. يعني شوف الأهوال اللي للإنسان، فمن يعني من فرحته أنه ما دخلها، ما كان عاد هذا النعيم حق الجنة شيء مما رأى من أهوال النار. وعكسه كذلك، وثاب الرجل من أهل النار والعياذ بالله من النار، فيفتح له ويرى موقع في نار جهنم، ذاك مكانك، وقد هو معذب من لحظتها، ولو أنك أطعت لكان هذا مكانك في الجنة. فيأتيه من الحسرة ما لا يساوي العذاب هذا شيء إلى الحسرة التي تحسر بها، الرأى ما كان منتظر. لذلك ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احنا اذا قد تعنينا وقد مع واحد منا فلوس ولا شيء، راح قال بروح اسكن في فندق 7 نجوم عدا 5 نجوم، استمتع يا اخي، مسبح والغرفه المتعوب عليها والتلفزيونات و و و و و هذه. يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله بهذا. فلذلك انا اعتقد ان احمق الناس من ضيع هذا وزد دخلنا ركابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فلا تكون في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يدل على أن دين الله في الأولين والآخرين هو عبادة الله وحده واجتناب الشرك، وأن الشرك باطل. قلنا دائما كل الرسالة رسائل الأنبياء كلها كل الأنبياء مرسلين إلى البشر لتوحيد الله سبحانه وتعالى، ثم ما يترتب بعدها من الشرائع. وإن لم وفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص مما يستحقون، بل كامل موفور، ما ما فيه نقص، كل واحد بياخذ حقه. قلنا امس قلنا المساله مساله حكم، لا مساله رحمه او كذا، حكم. حكم الله سبحانه وتعالى باهل النار في النار فيعذبون، صرخوا صيحوا بكوا، ما خلاص انتهت الرحمه، هذا حكم. ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. الخلاف فيهم ما بين اهل الكتاب وغيرهم من اهل الملل القديمه، وأما بين أهل الكتاب أنفسهم في بعض تفاصيله بسبب ما يحدث من بعضهم من كتابة ما ليس منه ودعوى أنه منه أو غير ذلك. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لولا الحكم بإمهالهم وإمهال غيرهم لمدة الاختبار إلى أجل لقضي بين المختلفين. وإنهم لفي شك منه مريب، الريب هو القلق الذي يحدث من الشك في الشيء. ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أتى الله سبحانه وتعالى التوراة اختلف فيها، أما بين من قبله ومن معه أو بين نفس أتباعه لأنهم حرفوا في التوراة وأصبحت التوراة محرفة، يعني زودوا فيها وشطبوا منها أحكام وحرفوا في التوراة، فاختلفوا الذين يريدون، كل أتى له بتوراة. وإن كلا لما ليوفيهم ربك أعمالهم، يعم الخلاف وغيره، إنه بما يعملون خبير، فلا يفوته شيء من أعمالهم ولا من ظاهرها ولا باطنها. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، يعم الخلاف وغيره، إنه بما يعملون خبير، فلا يفوته شيء من أعمالهم ولا من ظاهرها ولا باطنها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. كلام موجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله. احنا الواحد منا يعتقد انه ملك من الملائكة، انه اذا قد صلى ولا قد خرج يصلي الفجر ولا شيء، انه خلاص ما عاد الله ينتظر عند الباب الملائكة يسلموا عليه انه قد تجمل اليوم وخرج صلى في المسجد، ولا ان احنا حافظنا على الصلاة، نعتقد انها خلاص يعني ما عاد والله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله، هذا الرجل الذي الله سبحانه وتعالى اختاره على الأمة كاملة من آدم حتى نهايتها، وشرفه وعظمه وكان له هذا المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى التي لا تساويها مكانة من البشر. ثم يأتي الله سبحانه وتعالى في خطاب لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله يقول له استقم. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ايش احنا؟ طيب كيف احنا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله يا محمد فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله قال يا رسول الله رأينا فيك الشيب، يعني ظهر فيك الشيب، كان يعني كذا أنه يقول لهم بني هاشم أو أنه يتأخر شيبهم وكذا، وكأنه طلع شيبك وظهر الشيب فيك يعني في وقت مبكر يا رسول الله، قال شيبت بهود مثل هذا الكلام. فاستقم كما أمرت، هذا من أشد ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا موجه النبي صلى الله عليه وعلى آله، كيف بنا إحنا أحمد الخلق؟ إحنا وعاد إحنا عندنا غرور وعندنا أماني وخرافات لأنفسنا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أثبت على الحق حتى لا تميل عنه أدنى ميل كما أمرك الله ومن تابهم المؤمنون، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إنه بما تعملون بصير، لا تتجاوزوا حد العبودية بظلم عباد الله أو التكبر عليهم أو نحو ذلك، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويفرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ترحمة حننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.